إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، والانتهاء عن معاصيه، ومجانبة الفتن ما ظهر منها وما بطن، ففي ذلك النجاة والفلاح والفوز بجنات عدن. ولتعلموا أيها المؤمنون أن فشو المنكرات بين الخلق يؤدي حتما إلى طمس نور القلب وانطفاء جذوة الإيمان وموت الغيرة على حرمات الله عز وجل، فتسود الفوضى وتستفحل الجريمة وتأنس القلوب بالمنكرات، ثم يحل بالقوم مكر الله جل وعلا. يقول بعض السلف: إن أخوف ما أخاف من تأنيس القلوب بالمنكرات، يعني يصير قلب الإنسان مائلا مستأنسا لا يقلق في شيء إذا رأى المنكر أمامه. وهذه أيها المؤمنون من الأمور الدواهي. الأمر بالمعروف، بل أقول لا سبيل إلى إزالة هذه المخاوف إلا بإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي لم يعد لها في هذا الزمان للأسف وجود يذكر، ولا جهود لإحيائها تشكر إلا من أقل القليل، نسأل الله تعالى السلامة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، وهو حصن الإسلام الحصين والدرع الواقي من الشرور والفتن، والسياج العازل للمعاصي والمحن يحمي أهل الإسلام من نزوات الشياطين ودعوات المبطلين، يحمي أهل الإسلام من نزوات الشياطين ودعوات المبطلين ويهيئهم للمهمة التي من أجلها خلقوا. وهل تحفظ أحكام الشريعة وتفشو أحكام الإسلام إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المؤمنون هو المهمة التي بعث الله سبحانه وتعالى بها النبيين والمرسلين. فما من نبي ولا رسول إلا ونصح قومه ودلهم على مسالك النجاة وحذرهم من مغبات الهوى، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد جاء وصف نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الله أنه أمر بالمعروف وناهي عن المنكر. قال الله عز وجل عنه مادحا إياه ومثنيا عليه: الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهو عبادة من العبادات أثنى الله بها عز وجل على من قام بها من الأمم وفرضه عليهم فريضة وشريعة، حتى أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب لما قاموا بهذه الشعيرة، فقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فلا صلاح للإنسان إلا باستكمال هذه الفريضة وهذه الشعيرة. بل إن الله عز وجل مقت قوما من أهل الكتاب لما استهانوا بهذه الفريضة وأخلوا بها، فقال سبحانه وتعالى: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله جل وعلا قدم هذه الشعيرة على الإيمان بالله عز وجل، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الإيمان. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن الله عز وجل ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة، وهما في شريعة الإسلام يحتلان المصف الأول. قال تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ولهذا أيها المؤمنون لا فلاح لأمة إلا بإقامة هذه الشعيرة وإحيائها. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تستوفي هذه الخيرية التي فضلها الله عز وجل بها إلا به. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله عز وجل قد أقسم في كتابه بآية من آيات كونه أن هذا الإنسان أو جنس الإنسان في خسران إلا من استثناهم الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن الله عز وجل ذكر في وصايا لقمان الحكيم لابنه، وهي من أعظم وصايا الدنيا، أسداها أب صالح لابن صالح، وكان من ضمنها أن قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المؤمنون أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، يقرون به يعتقدون شرعيته بقلوبهم ويقرون به بألسنتهم ويؤدونه بجوارحهم على حسب القدرة والإمكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن أصول أهل السنة، قال وهم مع هذا، أي أهل السنة مع هذه الأصول، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، أي يشد بعضه بعضا بالنصيحة وإسدائها له وأمره بالمعروف عندما يلمس فيه حاجة إلى الطاعة، ونهيه عن المنكر إذا رأى منه ما يجعله زائغا عن أحكام الشريعة. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعقدون البيعة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على أوامر الإسلام وشرائعه العظام، ومنها الصلاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. ولا يمكن أيها المؤمنون أن يظهر لأمة عز ولا تمكين إلا إذا كانوا قائمين بهذه الشريعة، معتنين بها، قائمين بها أحسن القيام. وإن قصروا أو فرطوا أو ضيعوا زال ملكهم وآل إلى البوار. يقول الله عز وجل في كتابه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تكفير الخطايا والذنوب. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن الاستهانة بهذه الشعيرة وبهذه الفريضة يكون سببا في عدم استجابة الدعاء، وهذا من المصائب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ولا يحلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا على عظيم، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أو ليوشكن أن يبعث أن يعمكم الله بعقاب من عنده، يعمهم الله بعقاب من عنده. وما كان سبب هلاك بني إسرائيل إلا الإعراض والاستهانة بهذه الشعيرة، حيث قال الله عز وجل فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء في سنن أبي داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما ظهر النقص في بني إسرائيل أنه كان الرجل يعني من بني إسرائيل يلقى الرجل فيقول اتق الله دع عنك ما تصنع اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. قال ثم يلقاه في الغد وهو في مثل حاله فلا يمنعه من أن يكون أكله وشريبه وقعيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما فعلوا ذلك ضرب الله بعضهم ببعض. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فاتقوا الله رحمكم الله واعلموا أيها المؤمنون أنه إذا طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سمح الله اضمحلت الديانة في الناس وتعطلت الشريعة وعمت الغفلة واستشر الفساد وسادت الضلالة وفشت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد. وحينئذ يحل على القوم لا قدر الله عذابه سبحانه وتعالى وإن عذابه أليم شديد. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين أينما كانوا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على البشير النذير. الحمد لله المتفرد بكل كمال والشكر له فهو المتفضل بجزيل النوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم وشريف الخلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أيها المؤمنون إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تحلت به الأمة وفش بين أفرادها وجماعاتها سادت تميزت السنة من البدعة وعرف الحلال من الحرام وأدرك الناس ما لهم وما عليهم وأدرك الناس ما لهم وما عليهم ونشأت الناشئة على المعروف وألفته وابتعدت عن المنكر وكرهته. وما أصاب كثيرا من بلاد المسلمين من الوقوع في البدع والمحرمات وشيوع الفواحش والمنكرات إلا من جراء تقصير المسلمين في هذه الشعيرة العظيمة في القيام بهذه الشعيرة العظيمة وتضييعهم لها وجهلهم بأحكامها. ولعل السبب في عزوف الكثير عن القيام بهذا الواجب الشرعي راجع في أكثره إلى سوء الفهم وعدم فقه النصوص الواردة في هذه الشعيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعلنا نذكر أهم الملاحظات في هذه المسألة. يعتقد كثير من الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب كفائي، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين سقطا عن الآخرين. وهذا قول لبعض أهل العلم، وليس هنا محل تفصيل أدلة من قال بهذا القول، ولكن ما من شك أن الراجح في هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأعيان، أن يتعين على كل أحد، لكن كل واحد بحسبه، على حسب قدرته وإمكانه. يقول الحافظ ابن كثير عند قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة، أن تكون فرقة يعني من المسلمين متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. ويقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين، وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى. ويؤيد هذا القول ويرجحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، فالخطاب موجه إلى كل مكلف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. هذا أولا. ثانيا، يظن بعض الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم كل أحد من الناس، بدعوى أن كل أحد من الناس هو مسؤول عن أفعاله وأقواله، ولا يهمه ما يصدر ممن يعيش معهم من معاصي ومنكرات، إذ كل أحد قد كلف بعمله. وهؤلاء أوتوا من سوء فهم لبعض النصوص الواردة في هذا، ولعلهم آتاهم هذا الفهم السيء والفقه المغشوش عندما قرأوا مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأول من نبه إلى هذا الخطأ، إلى هذا الخطأ الفادح، فقيه هذه الأمة وخيرها بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديكم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم، أو لم يأخذوا على يد الظالم، أوشك الله تعالى أن يعمهم بعقاب. فكان أن صحح هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأمور التي قد تختلط على الناس في هذه المسائل أيضا وفي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظنهم أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب ثلاث، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فقالوا أن المراتب في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة، ولكل أحد أن يتخير أو يلزمه أو تلزمه مرتبة من هذه المراتب دون غيرها. وهذا في الحقيقة خطأ أيضا، وفهم وحمل للنص ما لم يتحمله، لأن هؤلاء يقولون أن التغيير باليد يكون للأمراء والسلاطين، والأمر بالمعروف الذي يكون باللسان يكون للدعاة والعلماء، وأما القلب فهو لسائر الناس وعوامهم. وهذا كما قلنا خطأ فادح وحمل للنص ما لم يتحمله، لأن الفهم في هذا إنما هو ينطبق على المنكر الذي له دوام، أما المنكر العارض الذي يراه الإنسان وقد يعيشه لا سيما في محيطه من بين أهل وجيران وأصحاب وأبناء، فهذا يتعين عليه إزالته بيده وبلسانه. فمن رأى منكرا في أحد أولاده وقد سب الدين، هل يقول أنا أنهاه عن المنكر بأن أنكر بقلبي؟ وهو له المسؤولية الكاملة والرعاية التامة على ولده، فإنه يتعين عليه أن يغير المنكر بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، لكن على حسب القدرة والإمكان كما قال العلماء. ويكون ذلك أيضا ما لم يفض إلى منكر أكبر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط ليس هذا محل بيانها. من هذه الأمور التي يصدر التنبيه إليها في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اغترار كثير من المسلمين، وكنت أقول بعض المسلمين ولكنه في الواقع كثير من المسلمين، بهذه المذاهب الإلحادية والتوجهات الفكرية المعاصرة الداعية إلى حرية المعتقد وحرية الفكر وحرية السلوك تحت غطاء رعاية حقوق الإنسان التي يروج لها الكفرة بمختلف هيئاتهم ومؤسساتهم، حيث يشنون حملات استعادية يستعدون فيها على المسلمين وعلى هيئاتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قلتها واحتشامها في أداء هذه المهمة، وتسعى هذه الأطراف لتشويه سمعتها كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية التي لا ينكر أحد ماذا كانت تقوم به من جهود، ولكن استطاع الأعداء أن يشوهوا عملها قصدا منهم لإذابة هذه الشريعة هذه الشعيرة وإزاحة هذا المعلم من الوجود في العالم الإسلامي، وصاروا يذكرون على أن هذه الهيئة اعتداء صارخ على حرية الإنسان وسلوكاته، مع أنهم في مقابل ذلك يسنون القوانين ويسمحون بتنظيم أو بإنشاء الجمعيات الداعية إلى الانحلال والداعية إلى الكفر وما إلى ذلك من الأمور التي تخدش في الأخلاق وفي الحياء وفي الفضائل. وأخيرا أقول أيضا من الأمور التي ينبغي أن تذكر في هذا الموضوع وهي من الأهمية بمكان، يعتقد البعض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجلب للإنسان الضرر وأذية الخلق، فقالوا يجب على المؤمن أن لا يتعرض لإذاية الخلق له، وربما استعانوا واستندوا إلى بعض النصوص لكن ساء فهمهم لها، لأن كل آمر بالمعروف وناه عن المنكر لا بد وأن يتعرض لأذية الخلق، لا محال لذلك في ذلك، وله أن يصبر ويصابر مصداقا لقوله تعالى فيما قاله لقمان الحكيم لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإن ذلك من عزم الأمور. والمقصود من هذا كله أيها المؤمنون أن شريعة الأمر أو شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقية بإذن الله عز وجل إلى قيام الساعة، لا ينزع شرط من شروطها ولا يمكن أن يتساهل في شيء منها، هذا إذا أردنا للفضائل أن تسود وللأخلاق أن تعود وللقيم أن ترقى وللدين أن يبقى، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذه الشعيرة وأن يعيننا عليها وأن يوفقنا إليها، وأن يجعلنا من عباده الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.